باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني قراءة لحديث ثلاثي منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقيه قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري وإجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي وقال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري وسماعا عليه مجالس عدة وإجازة باقية وقال أخبرنا محمد بن علي القايتي وقال أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي وسماعا عليه خلا بعض أفوات فإجازة قال أخبرنا عمر بن أمينة المراغي وقال أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري وقال أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزدة قال أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال أخبرنا محمود بن قاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد الترياقي وعبيد الله بن علي الدهان تاما على الأولين وعلى الثالث إلى مناقب بن عباس وعلى الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم قالوا أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي وقال أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. قوله رحمه الله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة هي أم التراجم عند أبي عيسى الترمذي، وعددها وفق نسخة الكروخي هو 1400 وترجمة واحدة، وفي النسخ ما يبلغ عدده 1600 وترجمة واحدة، لكن العدد المذكور هو الموافق لطبعة دار الصديق التي اعتمدت نسخة الكروخي رحمه الله. وقوله رحمه الله في أدبار الصلوات ذكرها بالجمع موافقا القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وأدبار السجود، والمراد بالسجود الصلوات. وكل موضع في القرآن جاء فيه ذكر الدبر فلم يأتي ممدوحا إلا هذا الموضع. ودبر الصلاة اسم لشيئين، أحدهما آخرها المتصل بها قبل السلام، آخرها المتصل بها قبل السلام، والآخر آخرها المتصل بها بعد السلام، آخرها المتصل بها بعد السلام. والمراد منهما في هذه الترجمة الثاني، والمراد منهما في هذه الترجمة الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابن عمر وابي ذر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة يسبح الله في دون كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34 ويسبح الله عند منامه 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قوله رحمه الله وعلي بن حجر، تقدم أن هذا الاسم حجر حجرا لم يأتي في رواة الكتب الستة في الأسماء وأسماء الآباء إلا بضم أوله وسكون ثانيه كحجر المدري ووائل بن حجر وعلي بن حجر في آخرين. قوله عن خصيف، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه خصيف سوى راو واحد، وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، فإذا وقع في أسانيدهم كان المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عمرو بن الرماح عن كثير بن زياد عن عمر بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبي عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يوم إيمان يجعل السجود أخفض من الركوع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، والخين لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قوله رحمه الله: حدثنا شبابة، ليس في رواتهم من اسمه شبابة سوى هذا الراوي، وهو شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ كلاهما قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. قوله رحمه الله: حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى راو واحد، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي عوانة اليشكري، واسمه الوضاح بن عبد الله، وفي رواتهم من يكنى أبا عوانة لكنه لا يذكر بها في الكتب، وهو يحيى بن المعلى، فكنيته هي أبو عوانة لكنه لا يذكر بها في أسانيد الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة أنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صنعت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن تقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: وانظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي الباب عن تميم الداري قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب السنن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث، وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة ما له من الفضل. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وقال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة بهذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه. قوله رحمه الله: عن أبي إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو ابن عبد الله السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركعتين الفجر من الفضل. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والباب عن علي وابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها. قال حدثنا محمد غيلان وابو عمار كلاهما قال حدثنا ابو احمد الزبيني قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في ركعتين قبل الفجر يقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وفي الباب عن ابن مسعود وانس وابي هريره وابن عباس وحفصه وعائشه قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث ثوري عن ابي اسحاق الا من حديث ابي احمد. والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث. وأيضا أبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت من دار يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي. باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فجر إن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كري بعض رواية عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه وهو قول أحمد وإسحاق. قوله رحمه الله عن أبي النضر تقدم أن هذه الكنية عندهم تكون بالضاد المعجمة ولا تأتي بالصاد أبدا، فليس في رواتهم من يذكر بأبي النصر، وهذه الكنية من كنى المتأخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد وما أجمع عليه أهل العلم أنهم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فجر. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فجر. باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا عمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وفي الباب عن عائشه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد راى بعض اهل العلم ان يفعل هذا استحبابا. قوله حدثنا الاعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة. وفي الباب عن ابن محينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. وهكذا روى أيوب ورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه من زيد بن سفيان عن عمرو بن دينار ولم يرفعه. والحديث المرفوع صح عندنا. وقد روي هذا الحديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الوجه. رواه عياش بن عباس القتباني المصري وعن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا اقيم الصلاه الا يصلي الرجل المكتوبه. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قوله رحمه الله حدثنا روح بن عباده تقدم أن هذا الاسم عبادة يأتي عنده في الأسماء وأسماء الآباء بضم العين، ولم يخرج عن هذا إلا راو واحد هو محمد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري، فهو بفتح العين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من تفوته ركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن جده قيس انه قال اخرجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاه وصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجني يصلي فقال مهلا يا قيس اصلاتان معا قلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتين الفجر قال فلا اذن قال معيس علي محمد بن ابراهيم لا نعرفه مثل هذا الا من حديث سعد بن سعيد وقال زهير بن عيينة انه سمع عطاء بن ابي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث وإنما يروى هذا الحديث مرسلا وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس قال أبو عيسى وسعد بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقيس هو جد يحيى بن سعيد ويقال هو قيس بن عمرو ويقال ابن قهد وإسناد هذا الحديث ليس متصل محمد بن إبراهيم التميمي ولم يسمع من قيس وروى بعض هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم باب ما جاء في عادتها بعد طلوع الشمس قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وقال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتين فجر من يصليهما بعد ما تطلع الشمس وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روى عن ابن عمر أنه فعله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن المبارك قال ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قوله رحمه الله عن بشير بن نهيك تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح أوله زنة عظيم سوى راويين أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأربع قبل الظهر قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن قال حدثنا أبو بكر العطار قال قال علي بن عبد الله يعني عن سعيد عن سفيان أنه قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات ويقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد قوله رحمه الله حدثنا أبو عامر تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي عامر العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو واسمه عبد الملك بن عمرو قوله عن علي تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح أوله ولم يجئ مصغرا علي إلا في راويين أحدهما علي بن رباح وله ولد اسمه موسى له ولابنه رواية والآخر مسلمة بن علي وما عدا هذين الراويين فإنه بفتح عينه مكبرا علي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتين بعد الظهر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح باب آخر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبيد الله عتكي المروزي وقال أخونا عبد الله بن مبارك عن خالد حدثنا عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها قال أبو عيسى هذا علي بن حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة خالد حدثنا نحو هذا ولا نعلم أحد رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا يزيد بن هارون قال عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي وقال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي والشامي وقال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرني علاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه القاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن ومولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وثقة شامي وصاحب أبي أمامة باب ما جاء في الأربع قبل العصر. قال حدثنا بندان قال حدثنا معمي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يصلي بينهن بالسماع الملائكة المقربين والتمع من المسلمين والمؤمنين. وفي الباب عن عمر عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن واختار إسحاق إبراهيم أن يصلي بالأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله أنه يفصل بينهن بالسماع عن التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثل يختاران الفصل. قوله رحمه الله حدثنا بندار، تقدم أن هذا الاسم يأتي لقبا لواحد من رواتهم هو محمد بن بشار العبدي، فإذا وقع عندهم حدثنا بندار فهو المراد. قوله حدثنا أبو عامر، تقدم قريبا أنه عند الإطلاق يراد به أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو. قوله عن أبي إسحاق، تقدم أنه عند الإطلاق يراد به أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله. قوله عن علي، تقدم قريبا أنه يأتي مكبرا ولم يأتي مصغرا علي إلا في راويين أحدهما علي بن رباح والآخر مسلمة بن علي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمود غيلان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن مهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين قبل صلاة الفجر يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. قوله رحمه الله حدثنا بدر بن المحبر، هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه بدل سوى بدر بن المحبر التميمي. وتقدم أن مصغره بديل، وليس في رواتهم من اسمه بديل سوى ورقاء بن عمر العقيلي. أحسنت، سوى بديل بن ميسرة العقيلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليهما بالليل والنهار ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء إلى آخرة. قال وحدثني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن سامع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله رحمه الله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أنه لم يخرج الترمذي لراو اسمه عبد الرزاق سوى صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قوله أخبرنا معمر، تقدم أن هذا الاسم بفتح ميميه ولم يخرج عن هذا إلا في اسم معمر في 3 رواة، أولهم معمر بن سليمان وثانيهم معمر بن محمد وثالثهم معمر بن يعمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا مكرم يعني محمد بن علي الهمداني الكوفي قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. قال أبو عيسى وقدر يعني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بدل الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حبابي عن عمر بن أبي خثعم وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. قوله رحمه الله حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني، تقدم أن الأصل عندهم في هذا الاسم أنه بسكون ميمه وفتح داله، ولم يأتي عندهم في سرد رواتهم الهمداني، فكل ما يأتي هذا الاسم في أسماء الرواه في أسانيد أصحاب الكتب الستة فالمراد به الهمداني المنسوب المنسوب إلى قبيلة همدان. وأما الهمداني فلم يأتي قط في الكتب الستة، وإن كان في رواتهم رجلان ينسبان إلى همدان، لكنهما لم يذكرا بهذه النسبة في الأسانيد. فالنسبة الواقعة في أسانيد أصحاب الكتب الستة هي الهمداني بسكون الميم وبالدال المعجمة. وإلى ذلك أشرت بقولي وما أتى في ستة همداني، وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني، مسكنا ومهملا للثاني، وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني، والمراد بالثاني الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركعتين بعد العشاء. قال: حدثنا أبو سلمة بن خلمين قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. وفي الباب عن علي بن عمر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة: حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قمت صلاة فأوتر واحدة وجعل آخر صلاتك وترا. وفي الباب عن عمرو بن عبسة قال أبو عيسى حديث ابن عمر: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أنه قال: حميد ولا حميد؟ عندكم مضبوط حميد؟ حميد ولا حميد؟ لماذا؟ قاعدة. نعم، صححوها عن حميد بن عبد الرحمن. للقاعدة: كل ما جاء من رسم هذا الاسم فهو بالتصغير حميد، ولم يأتي قط عندهم حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة: حديث حسن، وأبي بشر اسمه جعفر بن إياس وجعفر بن أبي وحشية. باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معنى قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سئل عائشة رضي الله عنها: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقالت عائشة: وقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن شعبة وذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله رحمه الله عن ابن شهاب: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. من هو أبو شهاب عندهم؟ حناط، واسمه عبد ربه. أبو شهاب الحناط واسمه عبد ربه من رجال البخاري، ومن ما تفرد به في البخاري ما رواه أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. فهذه اللفظة تفرد بها أبو شهاب الحناط عن رواة البخاري وبقية رواة الصحيح، وزعم ابن حزم وجماعة ضعفها لأجل الكلام في أبي شهاب الحناط. وعند الطبراني في كتاب السنة أنه رواها من حديث زيد بن أبي أنيسة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزيد ثقة مشهور، فهذه الزيادة ثابتة لكنها من مفاريد حديث أبي شهاب في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو جمرة الضمعي اسمه نصر بن عمران. قوله رحمه الله: باب منه، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الترمذي، وقد ذكرها في 40 ترجمة في نسخة الكروخي، قد ذكرها في 40 ترجمة في نسخة الكروخي، ومعناها أن الترجمة المذكورة متعلقة بالترجمة السابقة. وقوله عن أبي جمرة، تقدم أن الأصل في هذا الاسم في الأسماء والكنى أنه حمزة بالحاء المهملة، سوى هذا الراوي وهو أبو جمرة الضبعي، واسمه نصر بن عمران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن الفضل بن عباس قال: أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى أبو سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. حدثنا من ذلك محمد غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش قال: أبو عيسى وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقل ما وصل من صلاته من الليل 9 ركعات. باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم وغلبته عينه وصلى من النهار 12 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وسعد بن هشام وابن عمرو الأنصاري وهشام بن عمرو هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم عن بنيه قال حدثنا عتاب بن مثنى عن باز بن حكيم قال: كان زرعة من وفاء قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داره. باب في نزول ربي تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الباب عن علي بن أبي طالب بن أبي سعيد ورفاعة الجواني وجبير المطعم وابن مسعود وابن الدرداء وعثمان بن العاص رضي الله عنهم قال: وعيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا أصح الروايات. باب ما جاء في القراءة بالليل. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت، قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال: إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، قال: اخفض قليلا. وفي الباب عن عائشة وأم هاني وأنس وأم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث غريب صحيح، وإنما سنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، أكثر الناس إنما روى هذا الحديث عن ثابت عبد الله بن رباح مرسلا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قوله رحمه الله عن أبي المتوكل الناجي، تقدم أن هذه الكنية أبا المتوكل لم تأتي عندهم إلا لراو واحد يذكر بها، وهو علي بن داود، وهو داود بن علي الناجي، وكنيته أبو المتوكل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما سر بالقراءة وربما جهر، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن نضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلى المكتوبة. وفي الباب عن عمر الخطاب وجاء بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن خالد الجواني. قال أبو عيسى: علي بن زيد بن ثابت حديث حسن وغير سلو في رواية هذا الحديث، فرواه موسى بن عقبة إبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا، ووقفه بعضهم، رواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، الحديث مرفوع صح. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: أبواب الوتر. باب ما جاء في فضل الوتر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ثم سعد عن زين بن أبي حبيب بن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن مرة الزوفي عن خالد بن حذافة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وفي الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو وهريرة وأبي بصرة غفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى عن خالد بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب وقد وهم بعض المحدثين بهذا الحديث. وقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم وأبو بصرة غفاري اسمه وهم وهو وهم يعني غلط. أحسن الله إليكم. فقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم وأبو بصرة غفاري اسمه حميل بن بصرة. وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة غفاري رجل آخر يروي عن ابن ذر وهو ابن أخي أبي ذر. باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أخونا أبو إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الباب عن ابن عمر بن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كأية الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك منذ قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن سفيان عن أبي إسحاق وهذا صح من أبي بكر بن عياش وقد رواه منصور المعتمد عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن شعبي عن أبي ثمي الأزدي عن أبي هريرة أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتي قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب حسن من هذا الوجه. أبو ثمي الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة وذكر قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من لا ينام الرجل حتى يوتر. قوله رحمه الله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم لا يستيقظ من آخر الليل فيوتر من أوله ومن طعم منكم أن يقوم من آخر الليل فيوتر من آخر الليل فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا بذلك أنه قال حدثنا معاوية عن عمش عن النبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن يحيى بن الثابع عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت من كل ليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات في السحر. قال أبو عيسى معصم اسمه عثمان بن عاصم الناسري. وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. قوله رحمه الله حدثنا أبو حصين تقدم أن الأصل في هذه الكنية والاسم أنها بضم الحاء حصين سوى ثلاثة رواة أحدهم أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم الأسدي وهو راوي هذا الحديث هنا والثانيها أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ لأبي داود وثالثهم أبو حصين شيخ للنسائي واسمه عبد الله بن يونس عبد الله بن أحمد ابن يونس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر بسبع. قال حدثنا هنان قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي مرة عن يحيى بن الجزار عنه من سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ولما كبر وضعف فأوتر بسبع. في الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث من سلمة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 و11 و79 و35 و31. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 قال إنما معناه أنه كان يصلي ثلاثة صحوها يوتر 13. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 13 قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديثا عن عائشة رضي الله عنها واحتج ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن قال إنما عن أبي قيام الليل يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. قوله رحمه الله حدثنا هناد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب هو لراو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتر بخمس. قال حدثنا إسحاق المنصوري الكوسجي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل 13 ركعة يتم ذلك بخمس لا يجوز في شيء منهن إلا في آخر إن في ذا المؤذن قام صلى ركعتين خفيفتين وفي الباب عن أبي أيوب قال أبو عيسى وحديث عائشة حديث عن سمر صحيح وقد رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس فقالوا لا يجوز في شيء منهن إلا في آخرهن قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع قلت كيف يوتر بالتسع وبالسبع فقال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة باب ما جاء في المتر بثلاث قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من الفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد وفي الباب عن امرأة بن حصين وعائشة وابن عباس وابي أيوب عبد الرحمن أبزع عن أبي بن كعب رضي الله عنه ويروى أيضا عن عبد الرحمن أبزع عن النبي صلى الله عليه وسلم أكذا وبعضهم فلم يذكر فيه عن أبي وذكر بعضهم عن عبد الرحمن أبزع عن أبي قال أبو عيسى وقد قام من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من هذا وروى أن يوتر الرجل بثلاث قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت بركعة قال سفيان والذي يستحب أن يوتر بثلاث أن يوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أحمد بن زيد عن شاب عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا باب ما جاء في المتر بركعة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أنس بن سيرين أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أطيل في ركعة الفجر وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويتم ركعته وكان يصلي ركعتين والأذان في أذنه وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح بن عمر على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يصلي الرجل بين ركعتين وثلاثة يوتر ركعة يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء ما يقرأ في الوتر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة الركعة وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزع عن أبي كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد ولن يقتر أكثر من علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة قوله رحمه الله حدثنا علي ابن حجر تقدم أن حجرا عندهم بضم الحاء وليس عندهم حجر قوله أخبرنا الشريك تقدم أنه يأتي عندهم مكبرا وليس في رواتهم شريك قوله عن أبي إسحاق تقدم قريبا أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله قوله سعيد بن جبير جبير عندهم إذا خلى من تاء التأنيث فهو بضم الجيم فإن اقترن بها فهو بفتحها فيقال جبيرة ومثل هذا عندهم عمير وعميرة وما تقدم أمس من ضبط النسخة بضم العين أبو عميرة غلط والصواب عميرة كما صححناه أحسن الله إليكم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهير البصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن خصيف بن عبد العزيز بن جرج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة يقول هو الله أحد والمعوذتين قال أبو عيسى هذا حديث عن سمر بن عبد العزيز هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري وعن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن خصيف ما قاعدته صالة سنت أن خصيفا عندهم واو واحد وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في الوتر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتوليني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا علي بن حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا واختلف أهل العلم في القنوت بالبت ورأى عبد الله بن مسعود القنوت بالبت في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع وقول بعض أهل العلم وبه قنوت سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقنت قمت إلا في النصف الآخر من رمضان وكان يقضي بعد الركوع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد. قوله رحمه الله عن أبي الحوراء بالحاء المهملة راو واحد عندهم وهو ربيعة بن شيبان السعدي ويشاركه في الرسم ويفارقه بالنقط أبو الجوزاء وهي كنية لرجلين أحدهما أوس بن عبد الله الرابعي يروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما والآخر أحمد بن عثمان النوفلي وهو شيخ لأبي داود والنسائي وإذا ذكره النسائي قال حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء فالنسائي هو الذي ذكره بكنيته وأما غيره فلم يذكره بكنيته فالأصل أن أبا الجوزاء هو أوس بن عبد الله الرابعي لأن النسائي إذا ذكره بكنيته ذكره باسمه أما غيره فإنه يذكره باسمه فصار الأصل عندنا بالجيم هو أوس بن عبد الله الرابعي التابعي والأصل في الحاء رجل واحد هو ربيعة بن شيبان السعدي ومن لطائف الحكايات عن المحدثين أن جماعة كانوا يقرؤون جزءا حديثيا بحضرة الدارقطني وهو يصلي نفلا فسمعهم وهم يقرؤون في إسناد عن أبي الجوزاء وقد صحفوه عن أبي الحوراء فقال وهو في صلاته حور عين يعني إيش يعني بالحاء يعني هذا هو أبو الحوراء وليس أبو الجوزاء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن ياسر عن أبيه عن طه بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسي أو يصلي إذا ذكر أو إذا استيقظ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن ياسر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى وهذا صح من الحديث الأول سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخو عبد الله لا بأس به وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري. باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. قوله رحمه الله باب ما جاء في مبادرة الصبح أي معاجلته قبل أن يطلع أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أحمد زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدر الصبح بالوتر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا مجرد عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فقد أبى كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح وقول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. قوله رحمه الله في الإسناد الثاني عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية بتاء التأنيث لرجل واحد هو المنذر ابن مالك العوقي وأما أبو نضر فجماعة. قوله في الإسناد الثالث أخبرنا ابن جريج هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا وتران في ليلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم العمين قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طرق بن علي عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث عن سوغري من أقتباء العلم في الذي يتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. فرى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده من أقضى البيت وقالوا يضيف إليه ركعة ويصلي ما بدا له ثم يتر بأخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة. وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من لا وتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وعن كوبة وأحمد. ولا صح لأنه قدر من غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بعد الوتر. قوله رحمه الله حدثنا ملازم بن عمرو هذا الاسم من الأسماء المفردة فليس في رواتهم من يسمى ملازما إلا هذا الراوي وهو ملازم بن عمرو اليمامي وهو ملازم بن عمرو اليمامي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشار قال حدثنا أحمد بن سعدة عن ميمون بن موسى المرئي قال عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر في سفر وتخلفت عنه وقال أين كنت وقلت أوترت وقال ليس لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوته رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من هذا وروى أن يوتر الرجل على راحلته ويقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على راحلة فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض وهو قول بعض أهل الكوفة. باب ما جاء في صلاة الضحى. قال حدثنا أبو كريم محمد علي قال حدثنا يوسف بن كيني عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 13 ركعة بنى الله له قصر من ذهب في الجنة. والباب عن أم هانٍ وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلى أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته من فتح مكة واغتسل من سبع ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وأخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكأن أحمد رأى صح شيء في هذا الباب حديث أم هاري واختلفوا من نعيم فقال بعضهم نعيم بن حمار وقال بعضهم بن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن همار والصحيح ابن همار وابو نعيم وهما في وابو نعيم وهما فيه فقال ابن حماز وأخطأ فيه ثم ترك وقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. قوله رحمه الله أخبرنا شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام. وقوله عن أبي نعيم تقدم أن هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى يأتي مصغرا بضم نونه وليس عندهم أبو نعيم ونعيم اسم متأخر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر السمناني ويعني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير المسعدين قال حدثنا معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركعني 4 ركعات من أول النار يكفك آخرة. قال أبو عيسى هذا حديث عن سلم غريب قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الوصي قال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد بن ابي عمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شبعه الضحى غفر له ذنوبه وان كانت من زبد البحر ولا واقع النظر من شويه وغير واحد من ائمه هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه الا من حديثه. قوله رحمه الله ان نهاس بن قهم ليس في رواتهم من اسمه نهاس سوى هذا الراوي وهو نهاس بن قهم. قوله في الحديث السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم من اللطائف الحديثية المشتملة على المعاني الجليلة أنه لم يأتي حديث صحيح قط فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم بل كل الأحاديث الصحيحة التي فيها سوق الخطاب إلى ابن آدم كلها تأتي أحاديث إلهية كهذا الحديث عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم ولا تجد حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم ثم ذكر كلاما. هذه هي القاعدة ابحثوا لماذا وقع هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصليها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. قال حدثنا موسى محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد مسلم بن أبي الوضاح وأبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعدني فيها عمل صالح من باب عن علي وأبي أيوب. قال أبو عيسى: علي وعبد الله بن السائب حديث عن سمرين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا ركعتين على الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزين البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حا قال وحدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن بكر عن فهيد بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له من الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة لي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى: هذا عليم غريب وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء. قوله رحمه الله عن فائد: كل ما جاء على هذه الصورة فهو بالفاء فائد، وليس في رواتهم قائد، وإنما وقع وصفا كقائد الأعمش أو قائد كعب بن مالك من بنيه، وأما الاسم فهو فائد بالفاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة من الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أعدك من أمري فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وأجلي فيسره لي ثم بارك لي فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمني، وقال: في عاجل أمني وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: وليسمي حاجته. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وشيخ مديني ثقة روى عنه سفيان حديثا وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عكرمة بن عمري قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن اسمانك رضي الله عنه انه من سلم غدت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني. فقالت: علمني كلمات يقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمدي عشرا ثم سلم ما شئت. يقول: نعم نعم. وفي الباب عن ابن عباس عبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وابي رافع قال ابو عيسى حديث انس حديث معاذ غريب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاه التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقد روى ابن مبارك وغير واحد من اهل العلم صلاه التسبيح وذكر الفضل فيه. قال حدثنا احمد بن عبد الثلاثي قال حدثنا ابو وهب قال سالت عبد الله بن مبارك عن صلاه التي يسبح فيها قال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ثم يتعوذ ويقرا: بسم الله الرحمن الرحيم وفاتح الكتاب وسوره، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ثم يركع ويقول 10، ثم يرفع راسه ويقول 10، ثم يسجد ويقول 10، ثم يرفع راسه ويقول 10، ثم يسجد ثانيه ويقول 10، ثم يصلي 4 ركعات على هذا، بذلك 75 تسبيحه في كل ركعه، يبدا في كل ركعه من 15 تسبيحه، ثم يقرا ثم يسبح 10، من صلى ليلا فاحب الي ان يسلم في كل ركعه من صلى نهارا، من شاء سلم من شاء لم يسلم. قال ابو وهب وفضل عبد العزيز بن ابي رزمه عن عبد الله أنه قال: يبدأ في ركوع سبحان ربي العظيم والسجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يسبع التسبيحات. قال أحمد بن عبدة حدثنا وابن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وابن أبي رزمة قال: قلت عبد الله بن مبارك إن سهى فيها يسبح من سجدته يستوي 10 10، قال: لا إنما هي 300 تسبيحة. قوله حدثنا أحمد بن عبدة، ما قاعدة عبدة؟ أحسنت، بس عاد تحتاج مقدمة صياغتها أن كل ما في رواتهم عبدة فهو بسكون الباء إلا في راويين فبفتحها، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، وذكر في الثاني سكون الباء. هنا في نسخة الكروخي قال المعتني في الكروخي وسين الضبي، يعني أحمد بن عبدة الضبي، وفي تاء وميم غير منسوب، وفي تحفة الأشراف الآملي، وهو الصواب. وعلله بقوله: لأن الترمذي قال في العلل، أي في العلل الصغير، وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي، وذكره بالآمل لا يخالف ذكره بالضب. لماذا؟ ما الجواب؟ سنت. لأن النسبتين مفترقتان، فالضب نسبة إلى بني ضبة قبيلة من العرب، والآمل نسبة إلى مدينة آمل، فالصواب أنه أحمد بن عبده الضبي وهو الآملي، فكان حقيقا بالمعتني أن يثبته. حدثنا أحمد بن عبده الضبي، وهو الذي وقع في غير هذا الموضع ذكره بالآملي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب العكلي وقال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس يا عمي لا أصلك لا أحبك لا أنفعك. قال بلى يا رسول الله. قال يا عمي صلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة من فاتحة كتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، ذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله يوم من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال فإن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. قوله حدثنا زيد بن حباب، تقدم أن حبابا إذا جاء على هذه الصورة فإنه يأتي بالحاء حباب وبالخاء خباب وبالجيم جناب، وأما إذا حلي بأل الحباب فلا يأتي إلا بالحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغور عن الحكم بن عتيبة عن رحمه النبي لي عن كعب بن عجرة أنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن رحمه النبي لي قال ونحن نقول علينا معهم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد ومريثة وزيد بن خالد ويقال من جارية وأبي هريرة. قال أبو عيسى علي كعب بن عجرة علي بن حسن وصحيح عبد الرحمن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. باب ما جاء في فضل الصلاة. قوله رحمه الله عن مسعر، تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه مسعر سوى مسعر بن كدام الهلالي. قوله الأجلح، ليس في رواة الستة من اسمه الأجلح سوى راو واحد وهو الأجلح ابن عبد الله الكندي، وهو الأجلح ابن عبد الله الكندي. قوله ومالك بن مغول، تقدم أن مغولا هذا لا يأتي عندهم إلا بالمعجمة، ولا يأتي معول بالعين المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. قال أبو عيسى هذا علي بن حسن ولي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 وكتب له 10 حسنات. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن جابر عن علي بن عبد الرحمن يعقوب النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث وأبي هريرة حديث حسن صحيح وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا صلاة رب الرحمة وصلاة ملائكة الاستغفار. قوله رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، تقدم أن هذا الاسم يأتي فردا من قاعدة حثمة، فالأصل أنه بالحاء المهملة في جماعة من الرواة، ولم يأتي بالعين المهملة إلا هذا الراوي محمد ابن خالد ابن عثمة، وما عداه فإنه يأتي بالحاء المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود سليمان المسلم البلخي وقال أخبرنا النضر بن شبين عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم عن بريء قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي عن مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن يعقوب عن أبي عن جدي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا بيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. هذا حديث حسن وريب عباس هو ابن عبد العظيم. قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن وابن يعقوب هو من الحرقة، والعلاء هو من التابعين سمع من أنس بن مالك وغيره، عبد الرحمن بن يعقوب وأيد العلاء هو من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، ويعقوب هو من كبار التابعين. قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عنه. أبواب الجمعة: باب فضل يوم الجمعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان ومدر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس قال أبو عيسى عليه وأبي هريرة عليه حسن صحيح. قوله رحمه الله: حدثنا قتيبة. تقدم أنه عندهم راو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله عن أبي الزناد: تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الزناد سوى عبد الله بن ذكوان المدني، له ولولده ابن أبي الزناد رواية. قوله عن الأعرج: تقدم أن هذا اللقب عندهم مع الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فما وقع في أسانيدهم عن الأعرج فهو المراد، وإن كان في رواتهم من يذكر بالأعرج كحميد بن قيس الأعرج، لكن إذا وقع إطلاقه فالمراد به عبد الرحمن بن هرمز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري وقال حدثنا عبد الله بن عبد المنيع الحنفي وقال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تم الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد أن أصل إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا عن غريب من هذا المجيء وقدر هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المجيء محمد بن أبي حميد وضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث، وراء بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد أن أصل إلى أن تغرب الشمس. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أن أبان صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. قوله رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الصباح. تقدم أن هذا الاسم يأتي بتشديد بائه صباح، وليس عندهم صباح لا في أسماء رواتهم من الرجال ولا النساء، والتخفيف متأخر، فأسماء المتقدمين هي بالتشديد صباح. قوله: حدثنا محمد بن أبي حميد. تقدم أن حميدا هذا عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى هو بضم الحاء، كأبي حميد الساعدي وحميد بن أبي حميد الطويل ومحمد بن أبي حميد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله عز وجل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. قال أبو عيسى علي بن عمرو بن عوف علي بن غريب قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن عبد الله بن هادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يهبط منها وفيه ساعة لا يوفقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله عز وجل فيها شيء لا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: ولقد عبد الله بن سلام ذكرت له هذا الحديث وقال: أنا أعلم تلك الساعة، وقلت: أخبرني بها ولا تظن بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قلت: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم ويصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلس مجلسا ينتظر الصادف وفي إصراه؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح. قال: ومعنى قوله: أخبرني بها ولا تظنن بها علي، يقول: لا تبخل بها علي، والضنين البخيل والضنين المتهم. قوله: حدثنا معا. تقدم أنه ليس في رواة الترمذي من اسمه معا سوى راو واحد، وهو معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز صاحب مالك بن أنس، وهو مكثر عنه. الساعة هذه كم دقيقة؟ ساعة الجمعة كم دقيقة؟ شار بيده يقللها، هي قليلة بس كم دقيقة؟ هذا الأصل، العرب إذا قالت بقيت ساعة لقيته بعد ساعة فهي تقريبا 45 دقيقة، لكن بالنسبة لتقدير الساعات فثبت أن ساعات الليل 12 ساعة وساعات النهار 12 ساعة، لكن هذه الساعات تقل وتكثر باعتبار لكن دقائقها تقل وتكثر باعتبار الصيف والشتاء، فهي 12 ساعة لا تتغير في خطاب الشرع، لكن هذه الساعة تارة تكون 45 وتارة تكون أكثر من 60. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن سامع النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح مروي عن زوري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وقال محمد عن الزهري عن سالم عن ابي وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا حديثين صحيح. وقال بعض اصحاب الزهري عن الزهري قال: حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال ابو عيسى وقدر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة ايضا. وهو حديث صحيح رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابي بينما عمر بن ابن الخطاب يخطب يوم الجمعة دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو الا ان سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. قال: حدثنا بذلك محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرزاق عن مامن عن الزهري قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن يوسف عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال: بينما عمر رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة وذكر الحديث قال أبو عيسى: سألت محمد عن هذا وقال: صحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. قال: حدثنا محمد بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان وابي جناب عن يحيى بن ابي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعه وغسل وبكر وابتكر ودلا واستمع وانصت كان له من كل خطوه يخطوها اجر سنه صيامها وقيامها. قال محمود بن هذا الحديث قال: وكيع اغتسل وهو غسل امراته ويراعي من بركه انه قال: بهذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل راسه واغتسل. وفي الباب عن ابي بكر وعمر بن حصين وسلمان وبدر وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب رضي الله عنهم. قال: وعيسى عليه اوس بن اوس عليه حسن وابو الاشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن اده. قوله رحمه الله: عن سفيان وابي جناب يحيى بن ابي حيه. تقدم ان هذا الاسم حيه عندهم ياتي بالياء التحتانيه الا في راويين، فجاء بالباء الموحده احدهما ايش حب احدهما حبه بن خالد الاسدي والاخر سلطان حسنت والآخر أبو حبة البدري رضي الله عنه، فهذان الراويان في الباء الموحدة وما عداهما فهو بالياء التحتانية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري وقال: حدثنا شعبة عن قتادة عن حسن عن ثمرة من جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته ومن اغتسل الغسل أفضل. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث ثمرة عليه وعسى مصعب. وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن ثمرة، وروى بعض عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنه اغتسل الغسل يوم الجمعة والله أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. وقال الشافعي: ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر رضي الله عنه حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة ولو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر وعثمان حتى يرده ويقول له: ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء كذلك. قال: حدثنا النادي قال: حدثنا معاوية. لاحظوا في المسألة هذه قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. يعني هذا تحرير للمسألة المختلف فيها، هذا نقل مذاهب الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن ذلك مجزئ وأن الأفضل أن يغتسل الإنسان. طيب، حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فيه أنه واجب. نعم أنت. ما الدليل؟ طيب أثبت أن هذا ليس اصطلاح الشرع. يقول الأخ إن قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أن الواجب فيه ليس هو الذي اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين، وهذا جواب أبي الفرج ابن رجب رحمه الله، لكن يعكر عليه حديث أبي هريرة في الصحيح من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، يعني للزمتكم. فالأصل أن قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يراد به الوجوب الذي اصطلح عليه الفقهاء، ونفي موافقة اصطلاحات المتأخرين لخطاب الشرع لا بد فيه من برهان، وإلا فالأصل أن أهل العلم مقتدون بالخطاب الوارد في الكتاب والسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هو دال على الوجوب، ولكن الأحاديث الأخرى ومنها هذا الحديث في قصة عمر وعثمان الذي أشار إليه، حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا، قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فأقر الصحابة جميعا عثمان على إجزاء الوضوء، وعمر رضي الله عنه لم يأمره بأن يقوم ويغتسل، وإنما رأى أن الوضوء مجزئ عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام من مس الحصى وقد لغى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابته ثم راح فكأنما قرأ بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرأ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرأ كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرأ دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرأ بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى عليه وأبي هريرة: حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي ذات بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمرية، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تأمنا بها طبع الله على قلبه. وابن أبي عن عمر وابن عباس من سمرة قال أبو عيسى عن أبي الجعد عن حسن قال: وسألت محمد عن اسمه أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، فقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. باب ما جاء منكم تؤتى الجمعة. قال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدويه قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوين عراج من أهل قباء عن نبي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال أبو عيسى: لا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري، وضعف يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث. واختلف أهل العلم على من تجم الجمعة، وقال بعضهم تجم الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم نجم الجمعة إلى على من سمع النداء، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله رحمه الله عن ثوير: هذا الاسم عندهم لراو واحد وهو ثوير بن أبي فاختة الكوفي، وهو ثوير ابن أبي فاختة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن حسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجم الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن حسن: قلت أحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك استغفر ربك. وإنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحديث إسناده. قوله رحمه الله: حدثنا معارك بن عباد، ليس في رواتهم من يسمى معاركا إلا هذا الراوي، وهو معارك بن عباد العبدي، ويقال معارك بن عبد الله، لكن الأشهر أنه معارك بن عباد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سرج بن عماني قال حدثنا فرح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تمن الشمس. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا داود الطيالسي وقال حدثنا فرح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس رضي الله عنه ذكر نحوه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عن جابر بن زهير بن العوام رضي الله عنه قال: أبو عيسى علي وأنس علي وعسى مصعب والذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زادت الشمس كوقت الظهر. وهو قول الشافعي وأحمد بن إسحاق. وروى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. وقال أحمد: من صلى قبل الزوال كأنه لم ير عليه عادة. باب ما جاء قوله رحمه الله: حدثنا سريج بن النعمان. تقدم أن الأصل في هذا الرسم أنه شريح سوى راويين جاء باسم سريج، أحدهما سريج بن النعمان والآخر سريج بن يونس، وكلاهما بغدادي. سريج بن النعمان وسريج بن يونس البغداديان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان عن بني وكلاهما قال حدثنا معاذ بن علي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جميع فلم يتخذ المنبر حن الجن حتى أتى والتزمه فسكن. وفي الباب عن أنس وجابر بن سالم سالم وابي بن كعب بن عباس ومن سلمة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث عن سلمة وريم صعب بن معاذ بن علي وبصري وأخو أبي عمرو بن علاء. باب في الجلوس بين الخطبتين. قال حن الجذع، ما معنى حن الجذع؟ يعني صدر منه صوت يدل على تشوقه وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وهو متكئ عليه. طيب الجذع ما هو؟ ساق النخلة. ساق النخلة. طيب ساق النخلة يحس ويريد ويصوت؟ نعم، الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الجمادات والنباتات لها إرادة وإحساس وخطاب، وأما ما يدعى من خلاف ذلك فهو من آثار العلوم العصرية، ومن الخطأ إعمال العلوم العصرية في فهم الكتاب والسنة. هذا مثال. مثال آخر أنهم الآن يفسرون في علم الهيئة الحديثة الذي يسمى بالفلك، يفسرون النجم بشيء ويفسرون الكوكب بشيء، فيزعمون أن النجم مضيء وأن الكوكب معتم، ولذلك فالأرض عندهم كوكب وليست نجما، وما ادعوه مخالف لاسم النجم والكوكب في الكتاب والسنة. فاسم النجم والكوكب في الكتاب والسنة ليس على ما يدعيه هؤلاء، بل هو اسم للأجرام السماوية سوى الشمس والقمر، فسوى الشمس والقمر يسمى كوكبا يسمى نجما، لكن تسميته كوكبا باعتبار تكوكبه على صورة يفترق بها عن غيره، وتسميته نجما باعتبار ما له من اللمعان والظهور. والمقصود أن تعلم أن التفسيرات الحديثة التي أخذت من المعارف المعاصرة لا ينبغي إعمالها في فهم الكتاب والسنة، وأن مما يخلص العبد منها امتلاء قلبه بفهم الكتاب والسنة وتخليه عما تلقى من هذه المعارف في المدارس العصرية، فإن المدارس العصرية جرت في كثير من علومها على ضوء تلك المعارف، وفيها شيء يخالف الكتاب والسنة كالمسألة التي ذكرناها فيما يوجد من الإرادة والاختيار عند النبات والجماد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الجلوس بين الخطبتين. قال حدثنا حميد بن مسعود البصري وقال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما يفعلون اليوم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والذي رآه أهل العلم أن يفصل بين خطبتين بجلوس. باب ما جاء في قصر الخطبة. قال حدثنا قتيبة وأن أدن كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته قصدا وخطوته قصدا. أو الباب عن مالك بن ياسر بن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة عن المنبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفاء بن يعلى بن أمية عن أبي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن المنبر ونادوا يا مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة رضي الله عنه قال أبو عيسى علي بن أميد علي بن عسى مصعب بن غريب وحلي بن عينة وقد اختار قوم من أين علم أن يقرأ الإمام في خطوة آية من القرآن. قال الشافعي إذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطوته شيء من القرآن عاد الخطبة. باب في استقبال الإمام إذا خطب. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن فضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا وباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه لم يحدث محمد بن فضل بن عطية ومحمد بن فضل بن عطية ضعيف ذائب الحديث عند أصحابنا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى ويصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قوله رحمه الله حدثنا عباد تقدم أن هذا الاسم يأتي بفتح عينه وتشديد بائه مفتوحة ولم يخرج عن هذا سوى راويين أحدهما قيس بن عباد بضم عينه والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه. وتأملوا في هذه المسألة قول أبي عيسى الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، يعني ينقله إجماعا باستحباب استقبال الإمام مع قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فإن الدين كله لم ينقل بالأحاديث الصحيحة فقط بل ينقل بالعمل عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. كهذا الباب فإن أبا عيسى ذكر أنه لا يصح حديث ثم ذكر الاستحباب، فليس كل حديث ضعيف لا يفيد استحبابه، فإنه قد يقترن به ما يدل على الاستحباب كالإجماع الذي ذكره في هذه المسألة أبو عيسى الترمذي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فقم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب وقام يصلي فجاء الحرس يجلسه فأبى حتى صلى فلمن صلى أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادون يقعوا بك. فقال ما كنت لأترك وما بعد شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في آية بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره وصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر كان معين يصلي ركعتين جاء الإمام يخطب ويأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقري ويراه وقال أبو عيسى وسمعت النبي عمر يقول وقال ابن معين كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. أبو الباب عن جابر وابي هريرة وسعيد مسعين قال أبو عيسى حديث وابي سعيد الخدري حديث حسن صحيح العمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض من دخل الإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا على ابن خالد القرشي وقال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا الحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغى. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وجاب بن عبد الله رضي الله عنهما قال ابو عيسى عن ابي هريره حديث حسن صحيح العمل عليه عند اهل العلم كرهوني رجل ان يتكلم الامام يخطب وقالوا ان تكلم غيره فلا ينكر عليه الا بالاشاره فلا ينكر عليه الا بالاشاره واقترن برد السلام تشميت عاطف ورخص بعض اهل العلم في رد السلام تشميت عاطف والامام يخطب وقول احمد بن اسحاق وكره بعض اهل العلم والتابعين وغيرهم ذلك وقول الشافعي. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح عينه عقيل إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي فهو بضم العين وجده بفتحها على الأصل والآخر يحيى ابن عقيل البصري وما عدا هذين الراويين فهو بفتح عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا إشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس الجواني عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث سالم بن معاذ بن أنس الجواني حديث غريب لا نعرف إلا من حديث إشدين بن سعد وعمر علي عند أهل العلم أنهم كانوا يتخطون يوم الجمعة رقاب الناس ويشددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم من إشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. قوله عن زبان بن فائد هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم فليس في رواتهم من يسمى زبان إلا هذا الراوي وهو زبان بن فائد المصري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري وكلاهما قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن بن مرحوم اسمه عبد الرحيم الميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص بذلك بعض منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يرين بالحبوة والإمام يخطب بأسا. باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين قال: سمعت عمارة بن رويبة ويسر مروان يخطب فربع يديه في دعائه، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزن على أن يقول هكذا، وشره هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هشيم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد، وهو هشيم بن بشير الواسطي. قوله أخبرنا حسين، تقدم أن هذا الاسم بضم حائه في الأسماء والكنى، ولم يأتي بفتحها أبو حصين، ولم يأتي بفتحها حصين إلا في كنى ثلاثة رجال كلهم يكنى أبا حصين، أحدهم عثمان بن عاصم الكوفي، والآخر أبو حصين ابن يحيى الرازي، والثالث أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس. ماذا أنكر عمارة هنا؟ ماذا أنكر؟ رفع اليدين بالدعاء على المنبر، يعني أن الإمام يدعو يرفع يديه أنكر، ومعلوم أن هذا إلا في صلاة الاستسقاء كما صح بذلك الحديث. طيب، هل أنكر الدعاء في خطبة الجمعة؟ ما الجواب؟ لا، ولذلك الدعاء في خطبة الجمعة من السنة، والتزامه فيها دائما من السنة وليس من البدعة، وهو الذي جرى به العمل من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وهذا الحديث دليل عليه، وفي الصحيح صحيح مسلم أنه رآه يدعو يرفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، فهو أنكر عليه رفع اليدين في الدعاء ولم ينكر عليه الدعاء في الخطبة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك لما كانت الخطبة محلا للدعاء لم يقنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في النوازل، ففي سنن أبي داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعد الصلوات التي في شهر التي قنت فيها ولم يذكر الجمعة، فالجمعة ليست محلا للقنوت في النازلة بنص حديث ابن عباس، ويبين حديث عمر وجه ذلك، وهو أن الدعاء فيها يكون في الخطبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أذان الجمعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أحمد بن خالد خياط عن ابن أبي ذئب عن زوري عن سائب بن يزيد أنه قال: كان أذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيم الصلاة، ولما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ابن أبي ذئب، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه لم عن جرير بن حازم. قال: سمعت محمد يقول: وهم جرير بن حازم هذا الحديث وصحيح ما روي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة وأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم وزال يكلمه حتى ناسى بعض قومه، قال محمد بن حليم: وهذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيم الصلاة ولا تقوم حتى تروني. قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد أنه قال: كنا عند ثابت الولاني فحدث حجاج بن الصواب عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قيم الصلاة فلا تقوم عن تروني، فوهم جرير فظن أن ثابت حدث مع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما تقام الصلاة يكلم الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما زال يكلمه ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. قال حدثنا القيب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استخلف مروان وابا هريره عن المدينه وخرج الى مكه وصلى بنا ابو هريره يوم الجمعه وقرا سوره الجمعه في السجده الثانيه اذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله بادرت ابا هريره وقلت له تقرا بسورتين كان عني واقرا من الكوفه. وقال ابو هريره اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما. وفي الباب عن عباس بن عمر بن بشير وابي عنبه الخلواني قال ابو عيسى عن ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في صلاه الجمعه في سبح اسم ربك الاعلى ولا تقعيد غشيا. عبيد الله بن ابي رافع كاتم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. باب ما جاء ما يقرأ في صلاه بان يقرأ في صلاه الصبح يوم الجمعه. قال حدثنا علي بن حجين قال اخبرنا شريك عن مخوم بن راشد عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعه في صلاه الفجر تنزيل السجده ولا تعن الانسان. وفي الباب عن سعد بن مسعود وابي هريره قال ابو عيسى علي بن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري وغير واحد عن مخول. قوله رحمه الله عن مخول بن راشد ليس في رواتهم من يسمى مخولا سوى هذا الراوي مخول ابن راشد النهدي مولاهم البصري. مخول على زينة محمد ابن راشد النهدي مولاهم البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سامع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ولا بعد جابر. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روى عن نافع بن عمر رضي الله عنه أيضا وعمر على عند بعض أهل العلم ويقول الشافعي وأحمد. قال حدثنا قتيبة قال عن الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي الجمعة انصرف صلى سجدتين ببيتين ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعه فيصلي اربعا هذا علي بن حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني وعن سفيان بن عيينه انه قال كنا نعد سعيد بن ابي صالح ثبتا في الحديث. قال ابو عيسى هذا علي بن حسن بن عمرو على هذا عند بعض اهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعد اربعا وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه امر ان يصلى بعد الجمعه ركعتين ثم اربعا. وذهب سفيان الثوري وابن المبارك الى قول المسعود وقال اسحاق ان صلى بالمسجد يوم الجمعه صلى اربعا وصلى في بيته صلى ركعتين واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان منكم مصليا بعد الجمعه يصلي اربعا. قال ابو عيسى ابن عمر رضي الله عنه والذي وابن عمر والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد ركعتين أربعة. حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنصر الحديث من الزهري وما رأيت أحدا الدرايم أهون عنده منه إن كانت الدرايم عنده منزلة البعض. قال أبو عيسى سمعت النبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. باب في من يدرك من الجمعة ركعة. ما معنى أنص للحديث؟ ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. أتبع نعم خالد يعتني ذكر الحديث النبوي بنصه. ما معنى بنصه؟ يعني يتقن الألفاظ، يعني يتقن ألفاظ الأحاديث ولا يتوسع في الرواية بالمعنى. هذا معنى النص، يعني يأتي به على وجهه. أما النص بمعنى الدليل هذه عبارة متأخرة اصطلاحية، هي اصطلاح علماء الجدل ثم انتشر عند غيرهم حتى استعمله الأصوليون، وإلا النص عند الأصوليين غير هذا. لكن النص بمعنى الدليل من الكتاب والسنة هذا من معانيه عند علماء الجدل. نعم، علماء الجدل يعني علم البحث والمناظرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من يدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا صنعاني وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. قال ابو عيسى هذا حديث عن سلم صحيح وعمل على هذا عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم. قالوا من ادرك ركعة من جمعة صلى الى اخرى وما ادركهم جلوسا صلى اربعا ويقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب في القائلة يوم الجمعة. قال حدثنا عن ابن حجين قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عبد الله بن جعفر عن ابي حازم عن سالم سعدي انه قال ما كنا نتغدى بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيم الا بعد الجمعه في الباب عن مالك. قال ابو عيسى حديث سالم بن سعدي حديث حسن صحيح. باب في من ينعس يوم الجمعه انه يتحول من مجلسه. قال حدثنا ابو سعيد الاشجع قال حدثنا عبد بن سليمان ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نعس احدكم يوم الجمعه فيتحول من مجلسه. ذلك قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السفر يوم الجمعه. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة بن سليمة وقال ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال أتغلب وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رأوه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت بدر غدوتهم. قال أبو عيسى هذا عريض لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عده شعبة وكان هذا الحديث لم يسمع الحكم من مقسم وقد اختلف أهل العلم في سفر يوم الجمعة فلم يرى بعضهم بأس من يخرج يوم الجمعة في سفر ما لم تحضر الصلاة. وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. قوله عن مقسم ليس في رواتهم من يسمى مقسما سوى هذا الراوي وهو مقسم بن بجرة مقسم ابن بجرة مولى عبد الله بن الحارث وقيل مولى ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في السواك والطيب يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي وقال عن يزيد بن أبي زياد عن برحمة بلال عن براء بن عازم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ولا يمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد في الماء له طيب. وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام بن عازم بن أبي زياد بهذا اللسان وذكر نحوه معنى. قال أبو عيسى حديث بن إبراهيم حديث عن سمر روايته هشام من أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي وإسماعيل بن إبراهيم التيمي مضاعف في الحديث. أبواب عيدين. باب في المشي يوم العيد. قال حدثنا إسماعيل بن موسى عن الفزاري قال حدثنا شريك بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال من سنة أن تخرج يوم العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال عيسى بن حسن عمر على هذا الحديث عند أكثر العلم يستحبون أن يخرج الرجل العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. باب في صلاة العيد قبل الخطبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر بن عباس قال أبو عيسى علي بن عمر حديث حسن صحيح عمرو على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من صلاة العيدين قبل الخطبة. ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة فلا يذكر بهذه الكنية مطلقا إلا هو فما وقع في أسانيد أصحاب السنن. حدثنا أبو أسامة في المراد به حماد بن أسامة الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو نحفص عن سماك بن حرمان جابر بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. ولا من جابر بن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى حديث جابر بن مسلمة حديث حسن صحيح عمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. باب في القراءة في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم محمد المنتشر عن نبي نحوي بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد يوم الجمعة بسبع اسم ربك العلى ولا تك عليهم وغشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. وفي الباب عن أبي واقد من سمرة من جندب وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى عن نعمان بن بشير حديث حسن صحيح وأكثر رأسه بن ثوري ومسعر وإبراهيم محمد المنتشر مثل حديث أبي عوانة. وأما سفيان معينة ويختلف عنه في رواية يروى عنه عن إبراهيم محمد المنتشر عن نبي نحوي بن سالم عن نبي نعمان بن بشير ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبي وحبي بن سالم ومولى النعمان بن بشير وروى عن نعمان بشير حديث. وقد روي عن معينة عن إبراهيم محمد المنتشي نحو رواية هؤلاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعي. قال حدثنا إسحاق بن الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا ما يكون أنس عن ضبرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن المخطاب رضي الله عنه سلب واقدين فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى. قال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال عدنا هنادو قال عدنا سفيان معينة عن ضبرة من سعين بهذا السنة وذكر محمد قال أبو عيسى وأبو أقلين ليثين اسمه الحارث بن عوف. باب في التكبير في العيدين. قال حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني وقال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير من عبد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة والآخرة خمسا قبل القراءة. وفي الباب عن عائشة بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جدي كثير حديث حسن وأحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن المسعود أنه قال بالتكبير في العيدين تسعة تكبيرات في الركعة الأولى خمسة قبل القراءة في الركعة الثانية يبدأ من القراءة ثم يكبر أربع ما تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري. باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن أبي ثابت قال سمعت سعيد بن جبير وحدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر وصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وقال أبو عيسى علي بن عباس علي بن حسن وصحيح بن عمرو علي عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وغدر وطائفة من العلم صلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القول الأول وصح. قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريني قال حدثنا وكيع بن أبي بن عبد الله البجني عن أبي بكر بن حفص وابن عمر بن سعيد بن أبي وقاص عن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أحمد المنيع قال عدنا شيئا قال أخبرنا منصور وابن زادان عن سري عن معطية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض من العيدين. فأما الحيض فعزنا المصلى وشنا دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله لم يكن لها جلباب قال بل تعرها أختها من جلابيبها. قال حدثنا أحمد المنيع قال عدنا شيئا عن شيئا من حسن حفصة ابنة سيري عن معطية رضي الله عنها وذكره ابن حوي. وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى عليهم معطية علي وعسى وصحيح. وقد بعض أهل العلم أن علي رخص النساء بالخروج إلى العيدين وكره. وبعضهم روي عن مبارك أنه قال أكره اليوم الخروج النساء إلى العيدين فنابت المرأة إلى أن تخرج ولهذا لا زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين فنابت أن تخرج كذلك للزوج يعني من الخروج. ويروى عن عائشة أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من العيد بطريق ورجوعه من طريق آخر. قال حدثنا عبد العال بن واصل بن عبد العال الكوفي وابو زرعة كما قال حدثنا محمد الصلاة عن فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابي هريره انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من العيد بطريق رجع بغير وجوب عبد الله بن عمر وابي رافع. قال ابو عيسى عن ابي هريره حديث حسن غريب. وروى ابو تميله ويونس بن محمد هذا الحديث عن فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. وقد استحب بعض اهل العلم الامام اذا خرج بطريق يرجع في غير اتباع لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كانه اصح. قوله عن فريح بن سليمان ليس في رواتهم من اسمه فليح إلا هذا الراوي وهو فليح ابن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا حسن بن الصباح المزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الفطر حتى يطعمون ويطعموا يوم الأضحى حتى يصلي. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى عن وريث بن حصين الأسلمي حديث غريب. قال محمد بن عارف ثواب بن عتبة غير هذا الحديث. وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج من الفطر حتى يطعم شيئا يسحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال عدنا قتيبة قال عدنا شيء من محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج المصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. أبواب السفر باب التقصير في السفر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم الراقي البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وكان يصلي الظهر والعصر ركعتين يصلي قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله كنت مصليا قبلها وبعدها لا تمتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعمر بن حصين وعائشه رضي الله عنه قال ابو عيسى علي بن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه لم حديث عن سليمان مثل هذا. وقال محمد بن اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من هذه سراقة عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى وقد روى عن عطية عوفي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر أبو بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافته وعمر على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روى عن عيسى أنها كانت تديم الصلاة في السفر وعمر على ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد من الشافعي وأحمد وإسحاق أن الشافعي يقول التقصير رخص له في السفر بينات من صلاة أجزاء عنه. قال عدنا أحمد المنيع قال عدنا شيء قال أخبرنا عن ابن زيد بن جنعان عن أبي نضرة قال سئل عمر بن حصين رضي الله عنه عن صلاة المسافر وقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مع أبي بكر وصلى ركعتين مع عمر وصلى ركعتين مع عثمان 6 سنين من خلافته وثمان سنين وصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال عدنا قتيبة قال عدنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير إبراهيم من ميسرة أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر المدينة 4 ذي الحليبة 10 ركعتين هذا حديث صحيح. قال عدم قتيبة قال عدم شيء من عم مصري من زادان عن سيرين عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مدينة المكة لا يخاف إلا الله عز وجل رب العالمين وصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. قال عدنا أحمد المنيع قال عدنا مشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال عدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لما تصلى ركعتين. قال قلت لأنس كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال 10. أبي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى علي وأنس علي وحسن صحيح. وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس من عمد قبل ما بينه وبين الساعة 19 صلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتمنى الصلاة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة. وروي عنه 13 وروي عن سعيد المسيب أنه قال إذا قام أربعا صلى أربعا وروى عنه ذلك قتادة وعطاء بن الخراساني وروى عنه داود النبي إن خلاف هذا واختبى ابن العلم بعد في ذلك وأمان سفيان الثوري وأبن كوفة وذهبوا إلى توقيته 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة وقال مالك الشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 40 أتم الصلاة وأما إسحاق فراق والمذاهب فيه علي بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة ثم أجمع ابن العلم على أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون قال حدثنا نادو قال حدثنا معاوية عن عاصم بن حوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر وصلى 19 يوم ركعتين ركعتين قال ابن عباس من عم صلي فيما بينه وبين 19 ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح باب ما جاء في التطوع في السفر قال حدثنا خطيب قال عن الليث بن سعد عن صهيب بن سليم عن بصرة الفاري عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا ورأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث براء حديث غريب قال وسألت محمد عنه فلم يعرف إلا من عند الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بصرة الفاري يراه حسنا وروي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعد وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوع في السفر ثم اقتبى ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر يقول أحمد إسحاق لم ترى طائفة من العلم يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله بذلك ظن كثير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص وياتي عن الحجاج عن عطية عن عمر رضي الله عنه أنه قال صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في السفر ركعتين وبعد ركعتين قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع بن عمر قوله عن أبي بسرة الغفاري ليس عندهم راو يكنى أبا بسرة إلا هذا الراوي وهو أبو بسرة الغفاري ولا يعرف اسمه وأما بسرة فهو عندهم كم راوي تقدم معنا ترى إبراهيم من هو سنت هي امرأة واحدة وهي بسرة بنت صفوان ولا يوجد غيرها وفي الكنى أيضا واحد هو أبو بسرة الغفاري نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا ابن هاشم عن النبي ليلى عطية ونافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حضر وسلم صليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعد ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعد ركعتين والعصر ركعتين وصلي بعدها شيئا من المغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات ولا ينقص في حضر ولا سفر ويتر النار وبعدها ركعتين قال أبو عيسى هذا علي بن سمعت محمدا يقول ما رأى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين قال حدثنا قتيبة قال عن الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بغزوة تبوك إذا ارتعب قبل زيغ الشمس أخذ الظهر إلى يجمع إلى العصر يصلي ما جميعا وإذا ارتعب زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلنا الظهر والعصر جميعا ثم سرى كان يرتعب قبل المغرب أخذ المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتعب بعد المغرب عجل العشاء فصلى مع المغرب وفلاب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة بن عباس وأسامة بن زيد وجابر والصحيح عن أسامة قال أبو عيسى وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث قال حدثنا بذلك عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكي بن حلولي قال حدثنا أبو بكر ناعيا وقال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عن محمد قال حدثنا قتيبة هذا الحديث وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره قال وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب بن أبي الطويل عن معاذ حديث غريب والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ بن حديث أبي الزبير عن أبي الطويل عن معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع بغزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغيره واحد عن الزبير المكي بهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ويقولون باس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما قال حدثنا الناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه سعيد على بعض أهله فجد به السير وآخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل وجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع ذلك فجد به السير وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث ليس عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح باب ما جاء في صلاة الاستسقاء قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن باجي متمين عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الناس يستسقي وصلى من ركعتين جرى بالقادم بما حمل يده ورفع يده واستسقى واستقبل القبلة أبي الله بن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم قال أبو عيسى علي وعبد الله بن زين عليهم أنزل صحيح على هذا العمل عند أهل العلم وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زين بن عاصم المازني قال حدثنا القيم قال حدثنا الليث عن خادم يزيد عن سعيد النبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي ومقنع بكفيه يدعو قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم لا نعرف لو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وله صحبة قوله عن أبي اللحم ليس في رواتهم من يدعى أبي بالمد إلا هذا الراوي بالإضافة أبي اللحم وما عداه فإنه أبي كأبي بن ك كعب رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبي أنه قال: أرسلنا إلى بن عقدة ومن المدينة بن عباس أن سمع عن سقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتم الصلاة فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم ينزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى: هذا علي معسى صحيح. قال: حدثنا محمد غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان بن شام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أبي كنانة عن أبيه وذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال أبو عيسى: هذا علي معسى صحيح. وقال ابن الشافعي: قال: يصلي صلاة إسقائين على صلاة عيدين وكثر ركعة الأولى سبعا والثانية خمسا ما احتج بحديث ابن عباس. قال أبو عيسى: وروي عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر بصلاة إسقائين كما يكبر صلاة عيدين. وقال النعمان وأبو حنيفة: لا تصلى صلاة إسقائين ولا أمر بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى: خلف السنة. قوله هنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، هذا هو المحفوظ في هذا الحديث، ووقع في بعض طرقه خرج متذللا وهي رواية خطأ. المحفوظ فيها هو هذا اللفظ متبذلا، وهذا أحد المواضع التي وقع فيها التصريح بذكر أبي حنيفة. هذا الموضع كم ثاني؟ الموضع الأول في مسح الخفين، وهذا الموضع الثاني في الاستسقاء، والثالث في إشعار الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف وقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم رفع ثم سلسلتين أخرى مثلها. وفي الباب عن علي وعائشة عبد الله بن عمرو بن عمر بن بشير والمغيرة بن شعبة وابن مسعود وبكرة وسمرة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر وقبيصة إلى علي وجاء ابن عبد الله بن موسى عبد الله بن سمرة وابن كعب رضي الله عنه. قال أبو عيسى: علي بن عباس علي بن عباس مصعب وأخذ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف. ورأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعض من يجرى بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق ويرى الجهر فيها. قال الشافعي: لا يجر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح عنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف. إن تطاول الكسوف وصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن صلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. قوله عن طاووس: تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى طاووسا سوى هذا الراوي، وهو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مالك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر الزري عن عمرة عن عائشة أنها قالت: قصد الشمس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وطال قراءته، ثم ركع وطال ركوعه، ثم رفع رأسه وطال قراءته ويدين الأولى، ثم ركع وطال ركوعه ويدين الأولى، ثم رفع رأسه وسجد، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سنوات. قال الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو قرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سلسلتين تامتين. ويقيم في كل سنة نحو مما قام في ركوعه، ثم قام وقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحو من سورة مائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ثم سلسلتين، ثم تشهد وسلم. باب كيف القراءة في الكسوف. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أسد بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. وفي الباب عن عائشة قال: وعيسى عن سمرة عن معاذ بن صحيح. وقد بعض العلماء إلى هذا وهو قول الشافعي. قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن ابان قال حدثنا ابراهيم بن صدقه عن سفيان بن حسين عن زوري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف وجار بالقراءه بها. قال ابو عيسى: هذا علي وعزه صحيح. وقرأ ابو اسحاق الفزاري وعن سفيان بن حسين وذكر رحوه. وبهذا الحديث يقول مالك واحمد واسحاق. قوله عن ثعلبه بن عباد، هذا الراوي المستثنى من اسم عباد، احد الراويين ثعلبه بن عباد بالكسر، والاخر قيس بن عباد بالضم، وما عداهما فهو عباد بفتح عين وتشديد بائه مفتوحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال حدثنا محمد بن مالك بن أبي الشوارب قال عن يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر عن الزهري عن سامع نبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بعد الطائفتين ركعتين طائفة أخرى مواجهة عدوها، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك وصلى بهم ركعتين أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء وقضوا ركعتهم وقام هؤلاء وقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى: علي بن عزه صحيح. وقدر موسى بن عقد عن نافع بن عمر رضي الله عنه مثل هذا. أولئك عن جابر بن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وعمر رضي الله عنهم مسعود وسلم أبي حذفة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكر. قال أبو عيسى: وقد مالك نازل من صلاة الخوف عن علي بن أبي حذفة. وقال الشافعي: وقال أحمد: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه ما أعلم في هذا الباب إلا عن ينصعين وأختاروا عن يسام نبي حذبة وأكذا. قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صادق خوف يرى أن كل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صادق خوف وجائز على هذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا نختار عن يسائب نبي حذبة على غيره من رواية علي بن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن أبي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال عددنا محمد بشير قال عددنا يحيى بن سعيد القطان قال عددنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم محمد عن صحيح بن خواتم الجبيري عن سائب نبي حذبة أنه قال في صدق خوفي قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل عدو وجوههم من العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسلمون لأنفسهم سلتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجي أولئك فيركع بهم ركعة ويسلمون بهم سلتين فيلو ثنتان ولو واحدة ثم يركعون ركعة ويسلمون سلتين. قال محمد بن بشار سعد عن سعيد عن هذا الحديث وعددني عن شعبة عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي أنصاري بن خوات عن سعيد بن أبي حدمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبوا إلى جنبي ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى وهذا حديث عسى صحيح لم يرفع يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد هكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري مقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صحيح بن خواتم عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صادقه وذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث عن سهم صحيح النبي يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن غير واحد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطائفتين ركعة ركعة وكات النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولم ركعة ركعة. قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. قال المصنف غيره باب ما جاء في صلاة الخوف ولم يقل أحد منهم قط باب ما جاء في صلاة الأمن. لماذا؟ لأنها الأصل، الأصل أن الصلاة في أمن، فإن الله من فضلها على المؤمنين أن يجعلهم آمنين بدينهم الذي ارتضى لهم إن أقاموه على الوجه الذي أحبه، كما قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالخوف حال عارضة والأمن حال دائمة، ويسميها بعض فقهاء المحدثين وغيرهم اسما آخر فيسمونها صلاة الحرس، صلاة الحرس، وبه ترجم البيهقي وغيره، لأن عامة من يحتاج إليها هم الجند الذين يقاتلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجود القرآن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن عامر بن حاتم عن سعيد بن ابي لا عن عمر الدمشقي عن عم الدرداء عن الدرداء انه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجده من التي في النجم. وفي الباب عن علي بن عباس وابي رضي الله عنهما مسعود بن زيد بن ثابت وعامر بن العاص قال ابو عيسى حديث ابي الدرداء حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي لا عن عمر الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث بن سعيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي لا عن عمر وابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن عم الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجده من التي في النجم. هذا صح من عن سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. باب في خروج النساء إلى المساجد. قوله عن أم الدرداء هي هجيمة ويقال جهيمة الأوصابية، هي هجيمة ويقال جهيمة الأوصابية. ولم يروي أصحاب الكتب الستة لامرأة تكنى أم الدرداء إلا هذه المرأة، فلم يروا لأم الدرداء الكبرى وهي خيرة وكانت صحابية، فأم الدرداء إذا وقعت في أسانيدهم المراد بها الصغرى واسمها هجيمة وقيل جهيمة، وأما خيرة أم الدرداء الكبرى فلا رواية لها في الستة، وهذا من مواضع الكبرى والصغرى والأصغر والأكبر من الرواة، تقدم معنا فاطمة الصغرى وفاطمة الكبرى، وهنا أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى، ويأتينا أيضا من رواته ابن حجيرة الأكبر وابن حجيرة الأصغر، وهو نوع حقيق بجمع رواته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا صنع عليه قال حدثنا اسم يوسف عن العبش عن المجاهدين قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من النساء بالليل إلى المساجد. وقال ابنه والله لا نذل لهن يتخذن مدغلا. فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا نذل لهن. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن مرات عبد الله بن مسعود وزيد بن قال قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب في كراهية البزاق بالمسجد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو سعيد عن سفيان عن منصور عن ربيعه بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت في الصلاه ولا تبزق عن يمينك ولكن خلفك وتقى شمالك وتحت قدمك اليسرى. وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر وانس وابي هريره رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث طارق حديث حسن صحيح بن عامر وعلى هذا عند اهل العلم. وسمعته جارودا يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربيعه بن حراش من الاسلام كذبا. وقال عبد الرحمن المدينه اثبت عن كوبه منصور المعتمر. قوله رحمه الله عن ربيعه بن حراش تقدم أن حراشا بالحاء المهملة لم يأتي إلا في اسم أبي ربعي، وما عداه فهو بالخاء المعجمة خراش. وهنا قال: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وهذا يدل على قوة دينه وكمال رجولته، فإن الذي يستدعي الإنسان لأن يصدق هو قوة الدين وكمال الرجولة، فإن قوي الدين لا يرضى بأن يكون كذوبا، وتام الرجولة لا يرضى بأن يكون كذوبا، والذي يكذب عنده نقص فيهما، فالذي يكذب إما أن يكون ناقص الدين وإما أن يكون ناقص الرجولة. ولهذا كانت الأعراب قبل الإسلام لا يكذبون، ثم صار هذا من وصف رواتهم أن رواة الأعراب لا يكذبون، فهم قوم أشراف كما قال الحاكم، يعني يرون أن الكذب سبة لا تليق بالرجل. وأهل الإيمان لا يرضى أحدهم بأن تنقل عنه كذبة. وقد حدثني الشيخ عبد الله بن محمد الراجحي من تلاميذ ابن مانع أنه أدرك رجالا يظنون أنه لا يوجد رجل يكذب، يعني من مزيد صلاحهم ورجولتهم كانوا لا يظنون أنه يوجد رجل يكذب، فكيف لو رأوا زماننا ورأوا ما عليه كثير ممن ينتسب إلى الدين، فضلا عن غيرهم من التساهل في هذا الباب ونقل الأخبار الكاذبة. فطالب العلم أحق الناس بهذه الكمالات دينا ورجولة، وينبغي أن يؤدب الإنسان نفسه على حبس لسانه ما استطاع، فإن المرء إذا حبس لسانه استقام له قلبه، وإذا أطلق للسانه عنانه فسد قلبه، فتارة يفسده لسانه بالكذب، وتارة يفسده لسانه بالغيبة، وتارة يفسده لسانه بالنميمة، وتارة يفسده بكذا وكذا وكذا. والأمر فيه كما قال ابن مسعود: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. لهذا كان السلف يحمدون طول السكوت وقلة الكلام، ويرون أن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه ذهب حياؤه، ومن ذهب حياؤه فسدت دينه، فسد عليه دينه ودنياه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق بالمزي خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب في السجدة في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحاج بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال رحمه الله: أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث حسن صحيح العمل، وعلى هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. باب ما جاء في السجدة في النجم. قال حدثنا هارون عبد الله البزاز وقال حدثنا عبد الصمد عبد الوهاب قال حدثنا أبي عن أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى عن ابن عباس: حديث حسن صحيح العمل، وعلى هذا عند بعض أهل العلم يرون السجدة في سورة النجم، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم ليس بالمفصل سجدة. وهو قول مالك بن أنس والقول ولا صح به يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء من لم يسجد فيه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن أبي ذئب عن زيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث وقال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجود زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخص بتركها. وقالوا: من سمع الرجل وهو على غير موضوع فإذا توضأ سجد. وقالوا: سفيان وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فالله ورخص بتركها. قالوا: إن أراد ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع عن عدي زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد. فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيد حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. احتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثم قرأ في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود وقال: إنا لم تكتب علينا إلا أن نشاء ولم يسجد، فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد. باب ما جاء في العزة بصاد. قال حدثنا أبي عمر قال عبد الناس عن أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس وليس من عذائب السجود. قال أبو عيسى علي بن حسن صحيح واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا. برى بعض أهل العلم أن ينزل فيها. وقال سفيان بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إنها توت نبي ولم يروا السجود فيها. باب ما جاء في السجدة في الحج. قال حدثنا خيمة قال حدثنا نيعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله فضل سورة الحج بأن فيها سجدتين. قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى هذا حديث يسألون. قال أبو عيسى هذا حديث يسألون ليس بالقوي واختلف أهل العلم في هذا. فروي عن الخطاب بن عمر رضي الله عنهما أنهما قال فضل سورة الحج بأن فيها سجدتين ويقول المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعضهم فيها سجدتين وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قوله عن مشرح بن هاعان ليس في رواتهم من يسمى مشرحا سوى هذا الراوي وهو مشرح بن هاعان المعافري. مشرح بن هاعان المعافري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيسين قال حدثنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رأيت إن ليلة وأنا نائم كان يصلي وبشرة فسجدت فسجدت الشرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجر وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد وقال ابن عباس فسمعته ويقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا غريب عن ابن عباس لا نعرف إلا من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب التقوي قال حدثنا خالد بن حذاء عن ابي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسجد القرآن بالليل سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في من فاته وحسبه من الليل فقضاه بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يوسف بن شهاب النسائي بن يزيد وعبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حسبه عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى علي بن عثمان صحيح أبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. باب ما جاء من التشجير في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن محمد بن زياد وأبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة أنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحمر الله رأسه ورأس عمان. قال قتيبة قال أحمد قال لمحمد بن زياد إنما قال ما يخشى. قال أبو عيسى هذا علي بن عثمان صحيح ومحمد بن زياد وبصري ثقة ويكن أبا الحارث. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يوم الناس بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن ابن عباس بن عبد الله رضي الله عنه عنه عن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع الى قومه فيؤمهم. قال ابو عيسى علي بن عثمان صحيح عمرو على هذا عند اصحابنا الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا امر رجل القوم في الوقت وقد كان صلى قبل ذلك ان صلاه من ائتم به جائزه. واحتج بعد جابر بن معاذ واحد صحيح وقدر من غير وجه عن جابر وروي عن ابي الدرداء انه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم صلى العصر ويحسب انها صلاه الظهر فاتم بهم قال صلاه جائزه. وقال قوم اهل الكوفه ائتم قوم بامام وهو يصلي العصر وهم يحسبون انها الظهر فصلى بهم فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلف نية الإمام ونية المأموم. باب ما ذكر من الرخصة بالسجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخونا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا قال من قطان عن بكر بن عبد الله المزني عن اسمه رضي الله عنه أنه قال كنا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر سيدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أبو عيسى هذا علي بن عزه صحيح الباب عن جابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد روى هذا علي وكيع عن خالد بن عبد الرحمن. باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى وحتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز المسلمي قال حدثنا أبو ضلال عن سماك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. قال أبو عيسى هذا حديث عن سمر وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ضلال وقال هو مقارب الحديث وقال محمد واسمه هلال. قوله حدثنا أبو ضلال ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو أبو ظلال القسملي واسمه هلال بن أبي هلال. وليس في رواتهم من اسمه ظلال ولا في رواتهم من اسمه طلال. واسم طلال من الأسماء المتأخرة التي لم تكن في الأوائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الانتباه بالصلاة. قال حدثنا محمد غيلان وغير واحد كلهم قال حدثنا فضل موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي دعته المزين عن كلمة عبد الله رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بصاله من المشفى ولا يلمي عنه قال بضاهي قال أبو سعد عنه قريبا قال وكيع عن فضل موسى بروايته قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي دع بعض الأصحاب كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بصاله وذكر عمر بن أبي عنسي وعائشة رضي الله عنهما قال حدثنا مسلم بن حاتم المصري وأبو حاتم قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري عن أبي عبد علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك من الدبال الصادم من الدبال الصادم هلك وإن كان لابد بالطمع لا في البيضة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا صالح بن عبد الله عن ابي الاحمص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عمرو بن عائشة رضي الله عنها انها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبعث صادم وقال وقت اسمه يقتل الشيطان من صادم رجل قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما ذكر في الرجل يدرك الامام وسيد كيف يصنع قال عدد هشام بن يوسف وفيه قال حدثنا محارب عن حجاج عن ابي اسحاق عن ابيرة بن يريم عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدهم الصلاه والامام على احدهم فليصنع كما يصنع الامام قال ابو عيسى هذا علي وغريب لا نعلم احدا اسند الى ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل الامام مساجد فليسجد ولا تجزيهم تلك الركعه اذا بات ركوع مع الامام يختار عبد الله بن مبارك ان يسجد مع الامام وذكر عن بعضهم فقال لعله ان لا يرفع راسه من تلك السجده حتى يغفر له قوله عن هبيرة بن يريم ليس في رواتهم من اسمه هبيرة سوى هذا الراوي وهو هبيرة ابن يريم الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب كراهية ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقيم الصلاة ولا تقوم حتى تروني خرجت وفي الأبعى عن أنس رضي الله عنه وحديث من صغير محفوظ قال أبو عيسى عن أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد كان يقوم أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من ينتظر الناس الإمام من قيامه قال بعضهم إذا كان الإمام في المسجد يقيم الصلاة وإنما يقوم إذا قال المؤذن قام الصلاة وقام الصلاة وهو قول مبارك باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا احمد ادم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد بن عبد الله انه قال كنت اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما معه فلما جلست بدات من ثنائي على الله ثم صلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت نفسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلت اعطى سلت اعطى وفي الباب عن فضاله بن عبيد قال ابو عيسى علي بن عبد الله علي معاذ صحيح وروى احمد بن حنبل عن يحيى بن ادم هذا الحديث مختصرا باب ما ذكر باب ما ذكر في الثناء على الله ما المراد بالثناء على الله كيف الدعاء الثناء على الله يعني دعاء الله قصدك يقول باب ما ذكر الثناء على الله قبل الدعاء ايش ذكر الله في المحامد يعني تكرار المحامد يعني تكرار المحامد الحمد بعد الحمد يسمى ثناء الحمد بعد الحمد يسمى ثناء والحمد هو الخبر عن محاسن المحمود فإذا أخبرت عن محاسن الله سبحانه وتعالى ثم أخبرت فقد أثنيت على الله عز وجل فهو ليس حمدا بل حمد وزيادة وقوله عن زر تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه زر سوى راو واحد وهو زر بن حبيش الكوفي ويشتبه بذر وليس في رواتهم من اسمه ذر سوى راو واحد وهو ذر بن عبد الله المرهبي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في تطيب المساجد قال حدثنا محمد بن حاتم البغدادي قال حدثنا عمرو بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المساجد في الزور أن تنظف الطيب قال حدثنا النان قال حدثنا عبد الوكيع عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحو هذا صح من الحديث الأول قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وذكر نحوه قال سفيان بن أهل المساجد في الزور يعني القبائل باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عندنا شعبة عن ابن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال ابو عيسى اختلف اصحاب شعبة ابي علي بن عمر رضي الله عنهما فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم روي عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح مروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه صلاة النهار وقد روي عن عبد الله عن نافع بن عمر انه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار اربعا واقترب العلم بذلك فرأى بعضهم ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقول الشافعي واحمد وقال بعضنا صلاة الليل مثل ما تورى صلاة الطمع بالنهار أربع من الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة الطمع وقل سبيان ثوري ومن بركة إسحاق باب كيف كانت عندك في نسخة الرسالة قال وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. نعم. ثم قال: والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة أحسنت ما فيها النهار. أي نعم نعم صحيح صحيح أنه قال صلاة الليل بدون النهار، هذا هو الذي رجحه الترمذي خلافا لشيخه البخاري، هذه نسخة خطأ، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا اختيار الترمذي أنه المحفوظ، وأما البخاري فهو يرى أن زيادة النهار محفوظة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. قال: حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا همجني قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن دورة أنه قال: سألنا عني رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فقال: إنكم لا تطيقون ذاك، فقل لعمل أطاق ذاك منها. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من هنا كي يأتي من هنا من عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هنا كي يأتي من هنا عند الظهر صلى أربعة، وصلى أربعة قبل الظهر وبعد ركعتين قبل العصر أربعة، يصلي بينكم ركعتين من تسليم على الملائكة المقربين من النبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال عدد محمد ثنا قال عدد محمد جابني قال عندنا شعبة عن إسحاق عن عاصم بن دورة عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث عاصم. قال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنار هذا. وروي عن ابن المبارك من هذا وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم أنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا المجيء عن عاصم بن دورة عن علي رضي الله عنه وعاصم بن دورة وثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي بن المديني قال: إنما ضعفه عندنا ليس ضعفه، وإنما ضعفه عندنا. أحسن الله إليكم. روي عن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وعاصم بن ضمرة وثقة عند بعض أهل الحديث. قال عن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان: كنا نعلم فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. باب في كراهية الصادم لحوف النساء. قال حدثنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا هذا يفسر، هذا من أحسن المواضع التي فسرت قول الترمذي هذا حديث حسن، أنه يريد التضعيف، حديث حسن أنه يريد التضعيف، لأنه قال هذا حديث حسن ثم قال: وإنما ضعفه عندنا والله أعلم لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فحسن عند الترمذي المقصود بها الضعف، إلا أنه في موضع آخر استعملها بمعنى التحسين المصطلح عليه عند من بعده مثل حديث غفرانك، فإنه ذكر هناك ما يدل على تحسينه عنده، ولذلك ذكر ابن سيد الناس وغيره أن الترمذي ربما أطلق الحسن يريد به الضعف، وربما أطلقه يريد به الحسن الذي اصطلح عليه، لكن الأغلب أنه يريد به الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الصادم لحوف النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث عسى صحيح، وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال حدثنا أبو سلمة بن خلف قال حدثنا بشر المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح ثم رجع الى مكانه ووصفت الباب بالقبلة. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن، قال: كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال: نعم. قال: إن قوم يقرؤون ينثرون ونفقد قرينا يجاوز سراق يوم إني أعرف السورة النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل المشي المسير وما يكتب له من الأجر في قطاه. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ الرجل أحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه، أو قال: لا ينهزه إلا إياه، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابي عن جده انه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في زيفين عبد الناشئ المغرب، فقام الناس يتنفلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هذه الصلاة بالبيوت. قال أبو عيسى الأعلى غريب لا نعرفه من هذا الوجه وصحيح من روي عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته وقد عن حذيفة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وزال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. قال حدثنا مجدان قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن الأغلب بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ماء وسدر. أفجاب عن نبي مريض قال أبو عيسى الأعلى عسى أن يعرف من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم يستحب من الرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. باب ما ذكر من تسمية عند دخول الخلاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد بن صفار قال خلاد بن صفار عن حكم عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى لعلي غريب لا يعرفون من هذا الوجه ويسألون ليس بذلك القوي وقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. قوله عن الحكم بن عبد الله النصري الأصل في هذه النسبة أنها بالصاد المهملة إلا في راو واحد وهو صالح بن حسان النضري بالضاد المعجمة صالح بن حسان النضري بالضاد المعجمة وما عداه فهو بالصاد المهملة. قوله عن أبي جحيفة تقدم أنه لا يكنى بهذه الكنية إلا راو واحد منهم وهو وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة صحابي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر من سيما هذه الأمة من أثار السجود والطهور يوم القيامة. قال حدثنا الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عامر قال أخبرني يزيد بن خميل عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجر من الوضوء. قال أبو عيسى هذا علي حسن صحيح غريب هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. باب ما يستحب من التيمم في الطهور. قوله رحمه الله باب ما ذكر من سيما السيما العلامة ما ذكر من علامة هذه الأمة التي تميزهم يوم القيامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من التيمم في الطهور. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أحوص عن شعث بن أبي الشعث عن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا طهر ويترجوين ترجى بنت علي أن تعل. قال أبو عيسى الأعلى وحسن أبو شعث اسمه سعيد بن أوس المحارم قال أبو عيسى الأعلى وحسن صحيح. باب ما ذكر قدر باب ما ذكر هنا باب ما ذكر من سيما هذه الأمة من آثار السجود والطهور. يعني هذه الأمة تميز بماذا؟ بعلاماتها في الطهور وعلاماتها في الصلاة يعني الوضوء والصلاة، ولا تميز بعلامة في الصيام ولا بعلامة في الزكاة ولا بعلامة في الحج. لماذا عبد الله؟ أحسنت. لأن الطهور والصلاة على هذه الهيئة الكاملة لم تكن في الأمم السابقة، أما الصيام والزكاة والحج فكانت في الأمم السابقة، لكن وقوع الطهارة والصلاة على هذه الهيئة الكاملة فهي مختصة بهذه الأمة، وأما أصل الطهارة وأصل الصلاة فيوجد في سائر الأمم، لكن التمام والكمال يختص بهذه الأمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عبد الله بن عيسى بن جبر عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. قال أبو عيسى دعني غريب لا أعرف لم حين شريك على هذا اللفظ ولا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروي عن سفيان عبد الله بن عيسى عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهذا صح من حديث شريك. باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. قال حدثنا مجدان قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. قال أبو عيسى هذا علي بن حسن رفع هشام عند السوائين وهذا علي عن قتادة وأخفى وسعيد بن أبي عروة عن قتادة ولم يرفعه. قوله باب ما ذكر في نضح تقدم أن النضح هو الرش. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شيخ بن حوشم قال رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ مسح على خفيه قال وقلت له بذلك. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مسح على خفيه فقلت له قبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما سمت إلا بعد المائدة. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد وذكر نحوه. قال أبو عيسى لعلي غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شيخ بن حوشم. باب ما ذكر قوله رحمه الله عن شهر بن حوشب تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى شهرا إلا هذا الراوي وهو شهر بن حوشب الأشعري من قبيلة الأشعريين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الرخصة من الجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال: حدثنا النادي قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن عمرو عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب وينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما ذكر في فضل الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا غالب بن أبو بشير عن أيوب بن عائد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي، فمن غشي من أبوابهم فصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد عليه الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد عليه الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم النبت في من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ وضعه ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمد عن هذا الحديث ولم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد عن دافن مني عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. هذه الترجمة وما بعدها رجوع إلى تراجم كتاب الصلاة، فإن الترمذي رحمه الله تعالى ترجم لما يتعلق بكتاب الصلاة ثم قال بعد ذلك: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، فذكر هذه الترجمة والثانية بعدها والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وكلها من تراجم كتاب الطهارة. فهذه ثمان تراجم من كتاب الطهارة أدخلت في كتاب الصلاة، وقعت الرواية هكذا في جميع نسخ الترمذي، فلعله أراد إلحاقها لما نسي وضعها في مواضعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن معاذ قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: قلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. آخر أبواب الصلاة. قوله: حدثني سليم بن عامر، تقدم أن هذا الاسم سليم يأتي مصغرا إلا في راو واحد وهو سليم بن حيان البصري، فهو بفتح السين، وهذا آخر هذا المجلس. سؤال اليوم يقول هذا الأخ: ما هي أسباب بطء سير طالب العلم في العلم والعمل مع قوته الظاهرة ووفرة وقته وقيامه الليل وذكره وتقواه واستغفاره؟ فهذا السائل يشكو من الحال التي هو فيها أنه يرى بطئا في العلم والعمل مع ما هو عليه من القوة الظاهرة ووفرة الوقت والاجتهاد في قيام الليل والذكر والتقوى والاستغفار. وجواب هذا أن الحالة التي تعرض للعبد في تباطؤ سيره إلى الله سبحانه وتعالى ترجع إلى أسباب متنوعة مع وجود جده واجتهاده، أعظمها أنها حال ابتلاء وتمحيص للعبد، فإن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبلوغ هذه الرتبة وهي الأحسن عملا لا يكون في اليوم واليومين والسنة والسنتين، بل يحتاج العبد إلى مجاهدة عظيمة حتى تستقيم له نفسه. ولو آنس من نفسه رغبة في الخير وحرصا عليه واجتهادا فيه ثم رأى منها تثاقلا عن ذلك، فإن الحامل الأكبر لوجود هذه الحال أن الله عز وجل يختبره، يثبت على هذه الحال ويزداد منها أم يتأخر عنها. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا أدام العبد المجاهدة فإنه ولا شك يصله الله سبحانه وتعالى إليه ويأخذ بيده، فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى وداوم الاجتهاد في محاب الله ومرضيه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه وييسر له أمره ويبلغه ما يروم. فهذا أكبر الأسباب، أن الله سبحانه وتعالى يبتليك ويمتحنك، أأنت صادق في طلاب ما تريد أم أنك ضعيف في السير إلى ذلك المطلوب. فإن الكمالات تحتاج إلى مجاهدات حتى يرقى العبد في الدرجات، فإذا جاهد العبد وجاهد وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يجتبيه ويوفقه لمنافعه في الدنيا والآخرة. وراء ذلك أسباب أخرى، لكن هذا هو السبب الذي ينبغي أن يمعن هذا السائل نظرا فيه ونحن جميعا، أن المرأة قد يؤنس من نفسه حرصا على الخير ومحبة له واجتهادا فيه وبدلا لوقته وقوته فيه، ويرى من نفسه ضعفا عن المواصلة فيه، وموجب ذلك الأكبر أن الله عز وجل يبتلي الخلق ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. وإذا رأيت ما كان في أحوال السلف من ذكر دوام المجاهدة حتى استقامت لهم أنفسهم انقطع عجبك، فإن منهم من جاهد نفسه 10 سنوات في الصمت كما ثبت عن أبي إياس العجلي، ومنهم من جاهد نفسه 20 سنة في قيام الليل حتى استقامت له كما جاء عن محمد ابن المنكدر. وهكذا في سائر الكمالات تحتاج إلى دوام مجاهدات، فلا بد من الصبر. ولهذا فإن أكبر معونة العبد التي وفق إليها أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فمرد كل الأمور إلى الصبر. ولهذا لما ذكر الله صفات الناجين في سورة العصر قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإنما جعل الصبر لها خاتما لأنه هو الذي يتحقق به كمالها. والله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه في الصبر في بلوغ الكمالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين وأن يتولانا في الصالحين. وأنبه ختما إلى أن من له رغبة في متابعة الدرس وليست معه نسخة فإنه يمكنه أن يحصل على نسخة من الكتاب من الأخ عبد القادر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.